لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي الترمذي عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنساه. وفي رواية: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء نتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. وفي الترمذي أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قيل: يا رسول الله، ومن الغازي ومن الغازي في سبيل الله؟ ومن الغازي في سبيل الله. قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويغتضب دما كان الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة. وصلى الله وسلم على النبي محمد. هذه الأحاديث الكبيرة كلها تتعلق بالذكر. الذكر فضله عظيم. الذكر يكون باللسان، يكون بالقلب، يكون بالعمل. المؤمن يذكر الله بلسانه ويذكر الله بقلبه ويذكر الله بعمله. فأكمل الناس إيمانا أكثرهم ذكرا لله بلسانه وقلبه وعمله. يذكر الله باللسان التسبيح والتهليل والتكبير وغير هذا من أنواع الدعاء والذكر. ويذكر الله بالقلب توحيده والإخلاص له ومحبته وخوفه ورجاؤه، وأن يكون ذلك على بالك دائما في خوف ورجاء وشوق ومحبة وتعظيم وإخلاص ورغبة ورهبة. هكذا يكون ذكر القلب. والعمل بأداء ما شرع الله من الطاعات من صلاة وغيرها. المصلي ذاكر لله، والصائم ذاكر لله، والمزكي كذلك، والحاج والمجاهد إذا جاهد لله وأخلص لله فهو ذاكر لله. فينبغي المؤمن أن يجتهد في الإكثار من ذكر الله قلبا ولسانا وعملا. والحديث حديث معاذ: ما عمل ابن آدم عملا أن جاء له من عذاب الله من ذكر الله. الحديث الآخر: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليكم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فترجموا أعناقهم. قالوا: بلى، قال: ذكر الله. فالمجاهد الغافل ليس له نصيب من هذا، أما المجاهد الذاكر هو أفضل الناس حينئذ. جمع بين الجهاد والذكر، إذا جهد لله وأخلص لله في الجهاد فقد جمع بين الجهاد والذكر. وإذا غفل ولها عن ذكر الله فصار جهاده ليس عن ذكر الله بل لأسباب أخرى، صار الذاكر أفضل منه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال رسول الله: ما المفردون؟ قال: الذاكرة الكثيرة والذاكرة إن سبقوا إلى كل خير. رواه مسلم الصحيح. سبقوا إلى الجنة وإلى طاعة الله وإلى محبته. الذاكرة الكثيرة والذاكرة. فينبغي المؤمن أن يلاحظ هذا الأمر وأن يجتهد في أن يكون قلبه ذاكرا ولسانه ذاكرا وعمله ذاكرا جوارحه. والشيطان يسلط على الإنسان من غفلته وإعراضه، فإذا ذكر الله خنس عدو الله وتصاغر وصار كالذباب. فإذا غفل العبد عن ذكره هجم عليه ووسوس له وزين له الباطل. والله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: عند المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانسين والقانسين إلى أن قال: والذاكرة الكثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال سبحانه: من يعش عن ذكر الرحمن نغيظ له شيطانا فهو له قريب. يعش من يغفل ويعرض. نص القرآن: متى غفل العبد عن ذكر الله غيظ له الشيطان. فعدو الله جاثم على قلب الإنسان كل إنسان معه ملك ومعه شيطان، فالملك يعيد بالخير ويأمر بالحق والشيطان ضد ذلك. فإذا غفلت وسوس زين الباطل ودعا إلى الباطل، وإذا ذكرت الله وأقبلت على الخير خلص عدو الله وسلمت من شره. فوسواس من عند الغفلة خناس من عند الذكر، فعلى حسب يقظة العبد ونشاطه في الذكر قلبه واللسان وجانبه، على حسب ذلك تكون سلامته من عدو الله، وعلى حسب غفلته وإعراضه وتشاغله بالأمور الأخرى يكون تسلط الشيطان عليه وتكون كثرة الوساوس. وفق الله لي. هل الأفضل الجهر بالذكر أم الإصرار به؟ نعم. سؤالك، هل الأفضل الجهر بالذكر أم الإصرار به؟ يذكر الله ذكرا يسمعه من حوله حتى ينفع نفسه وينفع الناس، إلا في الصلاة إذا سلم من الصلاة يرفع صوته، كان النبي يرفع صوته بعد السلام من الصلاة، والصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بعد السلام من الصلاة. أما العادي في بقية الأوقات يكون يسمع نفسه يسمع نفسه يسمع من حوله حتى يقتدى به، والنبي كان يذكر الله ويسمعه الصحابة ويقتدون به عليه الصلاة والسلام. حديث الغازي أحسن الله إليك، صحيح؟ حديث الغازي في سبيل الله قال لو ضرب بسيفه، يعني مع الغفلة مما قال الغازي، إذا غفل، لكن الغافل الغازي الغافل جاهل ما عنده ذكر، أما الغازي المخلص لله هو أفضل، الجهاد أفضل أفضل الأعمال. حديث ضعيف أحسن الله إليك، ما راجع صلاته، لكن مثل ما قال ابن القيم لو صح هو محمول على الغافل الذي ما يذكر الله، يجاهد لأسباب أخرى غير الإخلاص لله.